تبرز عظمة هذا الإمام رحمه الله. ودائما لما أرى عرضه سبحان الله كما يقول أهل العلم لا يستعرض لك حافر على حافر، كأن منهجيته في البحث العلمي مثل منهجية الشيخ الإسلام ابن تيمية. تلاحظ أن منهج الشاطبي رحمه الله يورد لك الرأي المخالف حتى كأنك تقول هذا هو الذي لا يجوز سواه، ثم يكرر عليه، فهذا هو الإنصاف. هذه مسائل يا أخوة لا تأتي إلا بالدربة، ما يستطيعها إلا الموفق بتوفيق الله، لأن النفس دائما مجبولة على حب الانتصار لذاتها ولرأيها، إلا الموفق المتجرد للحق. الإمام الشاطبي رحمه الله رأى أنه قد يلتبس على بعض أهل العلم أو طلاب العلم تداخل معنى المصلحة المرسلة مع البدعة، فإذا ما ذكرنا التعريف التي مرت بنا في المجلد الأول والمجلد الثاني وقلنا أن البدعة ما هي؟ ماذا عرفها؟ أمر مخترع في الدين ليس له دليل شرعي. والمصلحة المرسلة ماذا قلنا في تعريفها؟ هي ما يستند أو ما يظهر مصلحته لأهل العلم ولأهل الاجتهاد من أن أصول الشريعة العامة تشهد بذلك الفعل. هنا لا بد أن يجلي الموضوع، كيف نفرق؟ طبعا أعيد للأذهان كلمة عمر رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة، هل معناها هذا عندنا مثل ما يقول بعض المتأخرين بدعة حسنة وبدعة غير حسنة؟ لا، وإنما نظر إليها من الناحية اللفظية، لأن أصلا من اللي صلى التراويح يا أخواننا؟ من اللي شرع التراويح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمتنع خشية أن تفرض على الأمة. فعمر لما جمعهم بدل ما يتفرقون كل ثلاثة أربعة على إمام، لما جمعهم وقالوا هذه بدعة، قال نعمة البدعة، يعني نظر لها من الناحية اللغوية أن هذا الفعل، لكن أصله مشروع. فالأصل ما اخترع عمر رضي الله عنه عبادة وألزم الناس بها، لا، العبادة بدأها المشرع من قبل ربه وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. كل ما في الأمر أن عمر رضي الله عنه جمع الناس، يعني لأن أيضا وجود عدة جماعات في مسجد واحد هذا أمر ليش لا يقر. فالشيخ رحمه الله لا بد أن يجلي هذا الأمر، وعقد هذا الباب وضرب لنا 10 أمثلة، لأن كما يقال بالمثال يتضح المقال. فإذا ما تأملت هذه الأمثلة التي كلها ثابتة صحيحة، سيكون لديك من دربتك مع الإمام الشاطبي فيما مضى وما يأتي أنه لا لقاء بين المصلحة المرسلة وبين البدعة، لأن المصلحة المرسلة من أبرز علامات إخوان أنه يتفق أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير على أنه أمر مشروع لا يسع، مثل جمع المصحف. هل أحد من الصحابة من تردد في البداية؟ لكن لما أقرأهم أبو بكر رضي الله عنه واقتنعوا، ما الذي حصل؟ حصل الإجماع على جمع القرآن ولا ما حصل؟ إذن المصلحة، مصلحة النصوص الشرعية أن يجمع هذا الوحي من صدور الرجال ويوضع في مصحف، ولا ما هو، ولا المصلحة ما تشهد بهذا؟ المصلحة تشهد، لكن المبتدع قد يأتيك واحد يشهد على الأمة ويخترع له طريقة في الدين مخترعة لا يشهد لها لا ورد ولا صدر، مثل ما قال الشاطبي رحمه الله. فأين مشرق من مغرب؟ لكن ومع هذا لا بد من تجلية الأمر حتى نكون على بصيرة، وهذا من إنصافه رحمه الله. قال فنقول المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من 3 أقسام. أحدها أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله، إلا كان مناقضة للشريعة كشرعية القصاص حفظ للنفوس والأطراف وغيرها. الثاني ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله، إلى المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها، وإنما ذلك مذهب أهل التحسين والتقبيح العقلي، بل إذا ظهر المعنى وفهمناه من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فحينئذ نقبله. فإن المراد بالمصلحة عندنا، خط تحت هذا الكلام، ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال. فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل برده كان مردودا باتفاق المسلمين. هنا الشيخ كما تعلمون على مذهب من يرد التحسين والتقبيح العقلي بإطلاق، والصحيح وسيرد معنا من كلامه بعد قليل ما يرد عليه في هذه القضية. الصواب ما عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله من أن مسألة التحسين والتقبيح نحن نقول لمذهب أهل السنة أن العقل لا يستقل بالتحسين والتقبيح، ولا نلغي العقل أنه لا يحسن، بل العقل يدرك ما فيه حسن وما فيه قبح، لكن يأتي الشرع فيسدده. فمثلا الزنا أو شرب الخمر أو قطيعة الرحم أو الاعتداء على الناس بالظلم، يدرك العقل قبح هذه الأشياء ولا ما يدركها؟ لكن ما تركنا إلى تحسين العقل، وإلا ما حسن فلان يقطعها علان، لا، العقل أدرك للوهلة الأولى قبح هذه، فجاء الشرع ماذا فعل؟ سدد وركز هذا الفهم بالنص الشرعي الذي لا بد من التحاكم إليه، لأن الشرع قال حتى وإن أدرك العقل قبحه. ويأتي أشياء قد لا يدرك العقل قبحها ولكن الشرع يبينها. فإذا العبرة بما يعني يقرره الشرع. يعني الشيخ يجب أن تلاحظون أنه على مذهب من يرد بإطلاق التحسين والتقبيح، وهذا الكلام فيه يعني مجال الأخذ والرد معه. والمحقق وفقه الله قد أشار إلى كلمة شيخ الإسلام في التعليق رقم 3 ترجعون له إن شاء الله. قال ومثاله ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان. ما معنى الوقاع؟ الجمع. فقال عليك صيام شهرين متتابعين. فلما خرج راجعه بعض الفقهاء وقالوا له القادر على اعتاق الرقبة كيف يعدل به للصوم؟ يعني هم نظروا إلى أن الكفارة الأصل فيها إيش؟ هو شيء العتق، فإن لم يستطع فصيام شهرين، فإن لم يستطع طيب. والصوم وظيفة المعسرين يقولون له الفقهاء لهذا الفقيه الذي أفتى، وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين. فقال لهم له المفتي لو قلت له عليك اعتاق رقبة لاستحقر ذلك واعتق عبيدا مرارا، كل شوي يجامع ويروح يعتق رقبة، عنده عبيد كثير. فلا يزجره، شوف كيف الفقه، فلا يزجره اعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين. واضح؟ هذا من أيضا عظمة هذا الدين، ولهذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني هذا الإمام هذا اجتهد رحمه الله، يقول أنا نعم أنا ما ألغي من الكفارة ولا عتق رقبة، لكن عتق رقبة عندي لما جت إلا بصعوبة، هذا ملك يملك من العبيد آلاف، إذا كل شوي يواقع وأعتقوا فلان أعتقوا فلان، ما تزجره هذه؟ أنا لا أرى أن يزجره إلا شيء يوجعه، ولا يوجعه من الصيام شهرين متتابعين. طيب قال فهذا المعنى مناسب، لأن الكفار هذا مو كتاب الأطفال يا شيخ؟ شيخ محمد لو من غيرك. طيب فهذا المعنى مناسب لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر، والملك لا يزجره الاعتاق ويزجره الصيام. وهذه الفتية باطلة، لأن العلماء بين قائلين بين قائلين، قائل بالتخيير وقائل بالترتيب، فيقدم العتق على الصيام، فتقديم الصيام بالنسبة للغني لا قائل به، على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذا لكنه على صريح الفقه. قال يحيى بن بكير حنث الرشيد في يمين، فجمع العلماء فأجمعوا على أن عليه عتق رقبة، فسأل مالكا فقال صيام 3 أيام، فقال ثم أنا معدم وقال الله تعالى فمن لم يجد فأقمتني مقام المعدم فقال نعم يا أمير المؤمنين كل ما في يديك ليس لك فعليك صيام 3 أيام. واتبعوا على ذلك إسحاق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة. حكى ابن بشكوال أن الحكم أمير المؤمنين في الأندلس أرسل للفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به، فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى كرائمه، طبعا كرائمه المراد بها هنا عقائل النساء وليس على المصطلح المعاصر الآن، ووطئها في رمضان، فأفتوا بالإطعام. وإسحاق بن إبراهيم ساكت، فقال له أمير المؤمنين ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له إسحاق لا أقول بقولهم وأقول بالصيام. فقيل له أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم لم تحفظوا مذهب مالك إلا أن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين التزلفون له، إنما أمر مالك بالإطعام لمن له مال وأمير المؤمنين لا مال له، إنما هو مال بيت المسلمين. فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكره عليه انتهى. وهذا صحيح، نعم حكى ابن بشكوان أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان، فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته، فقال يحيى بن يحيى يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده، فقالوا ليحيى ما لك لم تفتيه بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والإطعام والصيام؟ فقال لهم لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطع كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود. فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله وكان كلامه على ظاهره كان مخالفا للإجماع. طبعا هذه وجهة نظر الشاطبي رحمه الله، ولكني أنا أقول وقد قال قبل أن هذا باطل، أنا الذي أراه والله أعلم أن فقه الإمام مالك لما قال هذا للرشيد، وفقه يحيى بن يحيى لما قال هذا لعبد الرحمن ابن الحكم، والفقيه الذي حكاه ابن بشكوان، أنا أرى أن هؤلاء على الصواب، لأن العلة واضحة يا أخوان. نعم، لأن العلة واضحة، وهم لم يقولوا هذا من منطلق هوى رحمهم الله، وإنما حللوا بعلة صحيحة. يقول لك هذا حاكم يملك آلاف الرقاب. أي نعم اتفق مع أصول الشريعة، لأن الهدف أصلا من الكفارة ما هو؟ الزجر. فملك يملك آلاف العديد وأنت تقول لي عليك عتق رقبة، سهل، أعتق فلان نقص عبد من 1000 عبد ولا من 100 عبد وهكذا. لكن لما تلزمه بصيام شهرين ستوجعه، متابعة صيام شهرين بالنسبة لابن في حاله، لكن الفقير تلزمه أو تعطيه شهرين يقول أنا تعبان جايع خلني أصوم وأكسب أجر. لكن هذا خليفة يبغى يتمتع، ملك يبغى يتمتع بأنواع الأطعمة والمناكح والمشارب، الصيام عليه سيزجره فعلا. ففقه هؤلاء الأئمة الذين أفتوا يعني أنا أرى أنه صواب، وأن كلام الشاطبي رحمه الله قابل للرد عليه في هذه القضية. قال القسم الثالث، وهنا يقول تدركون دائما كما نقول أبى الله أن يكون العصمة إلا لمن عصمه الله. نبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المعصوم يحيي الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، لكن كل كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يأخذ من كلامه يرد إلى صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم وأشار إلى قبر صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاطبي مع أنه الرائد الأول في تأصيل هذا العلم وتأصيل علم البدع والنهي عنها والرد عليها، وهذا لكن يبقى بشر يرى غيره ما يستدرك عليه مثل ما استدرك هو على غيره. فلا يكون عندنا الذي هذا مجرد رأي، وقد خالف في هذا إنه فقه يحيى بن يحيى وفقه الإمام الذي ذكره ابن بشكوال وفقه مالك الذين ذهبوا إلى هذا، أن هذا هو مثل ما أشار أخونا جزاه الله خير، أن هذا هو الذي يتفق مع أصول الشريعة وفقه أصول الشريعة فعلا، لأنك ترجع للأصل، الأصل من الكفارة الهدف منها الزجر وأن تجبر الخطأ الذي ارتكبته. القسم الثالث، ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه، فهذا على وجهين، أحدهما أن يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القاتل الميراث بالمعاملة بنقيض المقصود على تقدير أن لم يرد نص على وفقه، فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا تلائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر، فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق، ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله. والثاني أن يلائم تصرفات الشرع، وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين، وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة، ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه بحول الله، ولنقتصر على 10 أمثلة. إذن الشيخ قال أن هناك من سيشتبه عليه مسألة البدع ومسألة المصالح المرسلة وأنها كأنها تلتقي، قال لا، وقبل أن يقعد يريد أن يرسخ المثال في ذهنك، حتى إذا رسخ المثال في ذهنك تبدأ كل النصوص ترجعها إلى هذه الأمثلة، لأن هذه الأمثلة لا سبيل إلى القدح فيها أو الطعن فيها. قال أحدها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع القرآن، وهذا أول مثال يا إخوة طبقت فيه المصلحة المرسلة. ليه؟ هل بالقرآن الكريم نص اجمع القرآن؟ ها؟ ما يوجد. هل ورد في السنة اجمع القرآن؟ ما ورد. العلة متى نشأت؟ بعد معركة ايش؟ اليمامة. استحر القتل 70 حافظ، 70 من قراء الصحابة قتلوا في المعركة. إذن إذا ذهب القرآن أين يبقى القرآن للناس وتتوارث الأجيال إلى قيام الساعة؟ إذن المسرحة المرسلة التي عملت في جمع القرآن تشهد كل نصوص الشرع لها بأنها الصواب، وقد وفق الله، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة، وخاصة من؟ خاصة تلاميذ محمد بن عبد الله الصحابة رضي الله عنهم، لا يمكن أن يجتمعون على ضلالة رضي الله عنهم. قال اتفقوا على جمع القرآن في المصحف وليس ثم نص على جمعه وكتبه، خط تحت هذا الكلام. بل قد قال بعضهم كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه للسؤال الذي نشأ في المصلحة المرسلة، هنا سؤال، سينشأ السؤال وين؟ ها؟ الله يفتح عليك جبافي. متابع معنا الأخونا عدل الاسم يا شيخ، مبروك. خلوكم معنا يا اخوان، السؤال اللي بينشأ في المصلحة المرسلة ونشأ وقالوا الصحابة كيف نفعل امرا لم يفعله النبي، سينشأ في البدعة لما يأتي انسان يبتدئ ان يقول ايش كيف تفعل امرا لم يفعله ايش. اذا في مشابهة في ورود السؤال ولا ما في ورود؟ لكن انتبه، اين اعتماد البدعة؟ امر مخترع لا اصل له يشهد له، لكن المصلحة المرسلة ايش لها شواهد من النصوص الشرعية تشهد ايش ب أن في بعض الأمثلة واجب أن تعمل بهذه المصلحة المرسلة. بل قد قال بعضهم كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، وإذا عنده عمر رضي الله عنه فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كل، رضي الله عن أبا حفص. كم له وكم وافق الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان له من المواقف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خيرا للأمة، وفعلا هم من الملهمين والمحدثين في هذه الأمة. وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال فقلت له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال كذا؟ قال أبو بكر لأن الخليفة. فقال لي هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له، ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال زيد، فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فجمعه. صدر أمر الخليفة الراشد لزيد أن يجمع القرآن. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبلا من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. شفت ورع هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم. فقلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس السؤال. فقال أبو بكر هو والله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح صدورهما له، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف ومن صدور الرجال، فوجدت آخر سورة براءة مع حذيفة بن ثابت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى ختم السورة. فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ثم روي عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينيا وأذربيجان، فأفزعوا اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة به إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص. صحح يا أخواني، العاص غلط، هي ابن العاص، ولذلك كنت أرجع له بالهام سعيد بن العاص، شيل الياء، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف. ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنه نزل بلسانهم. هذا المرحلة الثانية ولا لا؟ هذا المرحلة الثانية في الجمع. قال: ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها، ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. فهذا أيضا إجماع آخر في كتبه وجمع الناس على قراءة لا يحصل منها في الغالب اختلاف، لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات حسب ما نقله العلماء المعتنون بهذا الشأن، فلم يخالف في المسألة إلا عبد الله بن مسعود، فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصاحف عثمان، وقال: يا أهل العراق ويا أهل الكوفة، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله يقول: ومن يغلل يأتي ببغل يوم القيامة فالقوا الله بالمصاحف. طبعا هذا اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه، لكن الصحيح ما عليه إجماع الصحابة، وهي اللي بقيت إلى هذا اليوم وستبقى إلى قيام الساعة، وهو ما فعله عثمان رضي الله عنه. قال: فتأمل كلامه، فإنه لم يخالف في جمعه، وإنما خالف أمرا آخر، ومع ذلك فقد قال ابن شهاب: بلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه أخوان؟ لماذا كرهوا فعل ابن مسعود؟ الله يفتح عليك، لأن الأمة أجمعت الآن، فالذي يسعى في خلاف أمر أجمع عليه أخيار الأمة لا يكون في هذا أمر، لكن هذا اجتهاد الصحابة رضي الله عنه. قال: ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا من ذلك. انتبه للكلام اللي بقراه الآن، وضع تحته خط في ثلاثة أسطر: ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا، فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة، والأمر بحفظها معلوم، وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن، وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه. هذا الأصل العام حفظ الشريعة ولا تضيعها؟ لكن أين هذا من البدع؟ أمر استحسن فلان بن علان لا يشهد له لا وردر ولا صدر، ليش الشريعة ناقصة علشان تأتينا باستحسانك تختار عنا عبادة جديدة؟ لكن المصلحة المرسلة نصوص الشريعة أصول الشريعة مقاصدها العامة تشهد بأن المصلحة المرسلة اللي عملت في جمع القرآن ثم كتابة المصاحف هو عين الصواب وبه حفظ الدين. أرأيت لو لم تعمل لو لم يعمل الصحابة بهذه المصلحة المرسلة، كنا اليوم على قرآن يتلى في اليابان ويتلى في أمريكا ويتلى في الجزيرة فلا يختلف في حرف واحد؟ قال: وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها. يجيك واحد يقول: والله كتابة الحديث بدعة، الصحابة ما كتبوا، عجيب، غير صحيح، بل كتبوا صحيفة عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. لكن قد يأتي بعض المتحذلقين، بينما التدوين أجمعت الأمة على صوابه، ولو لم يستخدم التدوين فما وصلت إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها الاندراس زيادة على ما جاء في الحديث من الأمر بكتب العلم. وأنا أرجو هنا ملحظ من المؤلف، وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل، لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جدا إلا من النقل الجملي كما نقل ابن الوضاح، أو يؤتى فيه بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل في التفقه فيه كما ينبغي، ولم أجده على شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه، وإلا ما وضع الناس في الفرق 72 وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه، فأخذت نفسي بالعناء فيه، عسى الله أن ينفع به واضعه وقارئه وناشره وكاتبه والمنتفع به وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك ومسديه في ساعة رحمته. نعم، رحمة الله عليه. هي أشهد أن هذا الكتاب قد أصبح موسوعة علمية ومرجعا لأهل العلم، وأن الشاطبي رحمه الله كان رائدا لا يكذب أهله فيما وفقه الله في هذا الكتاب العظيم، وقد رأيتم هذا وعايشناه رحمه الله. انتهينا من المثال. إذن المثال الأول، رأينا المصلحة المرسلة، نصوص الشريعة تشهد لها، الأطر العامة لمقاصد الشرع كلها تشهد لها. أما البدعة فشتان شتان، لا يشهد لها لا أمر مصلحي ولا نص شرعي. قال المثال الثاني، اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من باب اللي منكم يهتم بالمخطوطات فيما بعد، في رقم 1 مكتوب عندك في تاء تشفي في الهامش، أنا أرى أن هذا هو الصواب، إذا رجعت لمن يقابل هذا أنا كتبت عليها بالقلم الرصاص هذا هو الصواب، يعني كان المفروض المحقق يجعل تشفيه اللي فوق ويشفي اللي أسفل. طيب، قال المثال الثاني، اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب الخمر 80، وإنما مستندوهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل. قال العلماء، لم يكن فيه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد مقدر، وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير، ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه قدره على طريق النظر ب40، ثم انتهى الأمر إلى عمر رضي الله عنه فتتابع الناس فجمع الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فقال علي رضي الله عنه، من سكر هذا ومن هذا افترى، فأرى عليه حد المفتري. ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن الصحابة رأوا الشرع يقيم الأسباب في بعض، هذا الكلام مهم من كلمة أن الصحابة، أن الصحابة رأوا الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات، والمظنة مقام الحكمة، فقد جعل العلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال، وجعل الحافر للبئر في محل العدوان، وإن لم يكن ثم مرد كالمرد نفسه، وحرم الخلوة بالأجنبية حذرا من الذريعة إلى الفساد، إلى غير ذلك من المسائل. فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه كثرة الهذيان عند السكر، فإنه أول سابق إلى السكران. قالوا، فهذا من أوضح الأدلة على إسناد الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها، يعني على الخصوص، وهو مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم. إذن الخلاصة أن عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة ورأوا العلة ورأوا أن مسألة 40 لا تزجر وليس هناك فيه حد، وإنما اختلف اجتهاد الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه أول من حد على 40 وكانت على عهد صلى الله عليه وسلم يعزر كما تعلمون في حديث عبد الله بن حمار في حديث سعيد البخاري رضي الله عنه أنه كان يسكر فيؤتى به فيجلد، ما ضيّن كم يجلد، يعذر تعزيرا، فلما تكررت منه لعنه أحد الصحابة وقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فغضب صلى الله عليه وسلم من هذا الذي لعن وقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. الأمر تطور، أبو بكر رضي الله عنه حط في 40، والناس أخوة كما ذكر أهل العلم كلما بعد عهدهم بعهد النبوة تزداد تفلت الناس إلا من رحم الله. فعمر رضي الله عنه رأى أن هذا الأمر لازم أن يحسن، فجمع الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعون على ضلالة، ورأوا العلة في هذا وما يؤدي إليه، فمن هنا سار 80 ومن هناك بقي على هذا التقدير إلى اليوم. صحيح مسلم علي جلد وقال جلد رسول الله قال نعم يعني خصصنا رسول الله كان عنده قد يكون اجتهاد كل السنة أي أي وقد يكون اجتهاد علي لأنه لا نعم. المثال الثالث أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا بتضمين الصناع. قال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس أو لا يصلح الناس إلا ذاك. ووجه المصلحة فيه ليش نقول للصانع يضمن ما أفسد؟ أنت الآن تأخذ الصانع يصنع لك شيء وأفسدها فتقول عليك الضمان، تقول ليش تنبي أرى ليش أضمن؟ نشوف العلة في هذا. قال وجه المصلحة فيها أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط وترك الحب، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا عند دعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة في التضمين. هذا معنى قوله لا يصلح الناس إلا ذاك. ولا يقال إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء. شوف جاب لك علة قد يعترض الإنسان يقول كيف تحمل البريء أمر؟ قال ولا يقال إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء إذ لعله ما أفسد ولا فرط، فالتضمين مع هذا الإمكان نوع من الفساد، لأن نقول إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشاء العقلاء النظر إلى التفاوت، ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد، والغالب عند فوات الأموال أنها لا تستند إلى التلف السماوي بل ترجع إلى صنع العباد على وجه المباشرة أو التفريط. وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، وتشهده الأصول من حيث الجملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، وقال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وقال لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق، وهم باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فتضمين الصناع من ذلك القبيل. إذن لو ترك الناس أن الصانع لا ترك للغالب عليهم ومن خلال صدر أعمالهم أن لا يهتمون، حط غرضك ويجي واحد يسرق، يجي واحد هذا يشتغله بغير عناية، لا خله ينتبه أنه وراه ضمان. طيب المثال الرابع أن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم، وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم وإن كان السجن نوعا من العذاب، ونص أصحابه على جواز الضرب وهو عند الشيوخ من كبير تضمين الصناع، فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق. سارق أنت شفت هذا تعال اعترف رد، قال لا لا بد يجلد لين يعترف يرد الذي عليه، فالمصلحة هنا في جلده الجلد بالتهمة. قال ولو لم يكن فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب، إذ قد يتعذر إقامة البينة، فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين أو الإقرار. فإن قيل هذا فتح باب تعذيب البريء، قيل ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال، بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا، إذ لا يعذب أحد لمجرد الدعوة بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن، فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء، وإن أمكن مصادفته فمغتفر كما اغتفر في تضمين الصنع. فإن قيل لا فائدة في الضرب وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال، فالجواب أن له فائدتين: أحدهما أن يعين المتاع فتشهد عليه البينة لربه وهي فائدة ظاهرة، والثانية أن غيره قد يزدجر حتى لا يكثر الإقدام فتقل أنواع هذا الفساد. وقد عد له سحنون فائدة ثالثة وهو الإقرار حالة التعذيب، فإنه يؤخذ عنده بما أقر به في تلك الحال، قالوا وهو ضعيف، فقد قال الله تعالى لا إكراه في الدين، ولكن نزله سحنون على من أكره بطريق غير مشروع، كما إذا أكره على طلاق زوجته أما إذا أكره بطريق صحيح فإنه يؤخذ به كالكافر يسلم تحت ظلال السيوف، فإنه مأخوذ به، وقد تتفق له هذه الفائدة على مذهب غير صحون إذا أقر حالة التعذيب ثم تمادى على الإقرار بعد أمره فيؤخذ به. قال الغزالي بعدما حكى عن الشافعي أنه لا يقول بذلك وعلى الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد. شف مع أنه يخالف ما ذهب إليه الإمام مالك، لكن كيف فقه الشافعي يقول المسألة محل اجتهاد. قال ولسنا نحكم ببطلان مذهب مالك على القطع، فإذا وقع النظر في تعارض المصالح كان ذلك قريبا من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة. إذن الشافعي رحمه الله لا يرى الضرب بالتعليم إن أنقر، الإمام مالك رحمه الله مذهبه وغيره من فقهاء المالكيين يقول لك لا، لا بد لأن في هذا مصلحة، وإلا سيكثر فساد. أنا كل يقول ما دام لن أضرب ولن يحقق معي أسرق من هنا وأجلطش من هنا وخذ من هنا، فتصبح الناس كأنها في غابة يأكل. لكن لمن يعرف كل من تحدث نفسه أنه سيتعرض لهذا ويجلد ويسجن ويعذب لين هذا يرتدع ويخف الفساد والمصلحة العامة. أن قد يأتي إنسان قد يضرب بريء واقع افتراضا يقع، لكن يقول لك المصلحة العامة تغلب على المصلحة الخاصة. نعم هذا من قرينة. المثال الخامس، أن إذا قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلى بيت المال عن المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، يعني يضع ضريبة على الأغنياء إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك، كي لا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلا من كثير بحيث لا يجحف بأحد ويحصل الغرض المقصود. وإنما لم نقل مثل هذا على الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أخرى ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لنحل النظام وبطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار. وإنما نظام ذلك كل شوكة الإمام بعدته، فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها، فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني على الأول، وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد والملائمة. ألا ترى أن الأب في طفله أو الوصي في يتيمه أو الكافل في من يكفله مأمور برعاية الأصلح له، وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها، وكل ما يراه سبب لزيادة ماله وحراسة من التلف جاز له بذلك المال في تحصيله، ومصلحة الإسلام عامة لا تتكاثر عن مصلحة طفل. شفت هذا من فقه الشافعي رحمه الله. ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة الطفل، ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الأحاد في حق محجورة. طبعا أنتم تعلمون أن هذا الأمر لما قال إمام مطاع عادل، العز بن عبد السلام رحمه الله طبق، رأى أن المماليك يريدون تطبيق هذه القاعدة لما هجم أعداء الإسلام على مملكة الإسلام، فأرادوا أن يحطوا ضرائب على، قال لا، أول أخرجوا ما في بيوتكم لتكون، وأنتم بأنفسكم أنتم أصلا مملوكين، فلا بد أن نبيعكم، ثم ما أحتاج إليه جند المسلمين يضرب على الناس فيه الضريبة. قال ولو وطئ الكفار أرض الإسلام لوجب على الكافة بالنصرة، وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة، وفي إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة زيادة لإنفاق المال، وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين. فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الإمام في الشوكة ضعفا وجب على الكافة إمدادهم، كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق، وإنما يسقط باشتغال المرتزقة به، فلا يتمارى في بذل المال لمثل ذلك. وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخافوا من جهاتهم فلا يؤمن من انفتاح باب الفتن بين المسلمين، فالمسألة على حالها كما كانت. وتوقع الفساد عتيد فلا بد من الحراس، فهذه ملائمة صحيحة إلا أنها في محل ضرورة فتقدر بقدرها، فلا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها. انتبه، فلا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها، لئلا يتخذ أحد هذا الكلام لمصالح نفسه. والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى، وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني كبير شيء فلا بد من جريان حكم التوظيف. وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه، وتلاه في تصحيحها ابن العربي في أحكام القرآن له، وشرط جواز ذلك كل عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع. إذن هذه قيوده، والله أعلم. المثال السادس، أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات، فاختلف العلماء في ذلك حسب ما ذكر الغزالي، يعني بعض العقوبات هل يذهب فيها إلى أن تكون العقوبة مال يدفعه من نزل عليه العقوبة في مثل أمور التعزير؟ نشوف ايش يقول. قال: على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأجمع العلماء على منعه. فأما الغزالي فزعم أن ذلك من كبير الغريب الذي لا عهد به في الإسلام ولا يلائم تصرفات الشرع، مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعين لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرهما. قال: فإن قيل فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد في ماله حتى أخذ رسوله فرد نعله وشطر عمامته. قلنا: المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع، وإنما ذلك لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من الولاية وإحاطته بتوسعته، ولعله سبر المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية فيكون استرجاعا للحق لا عقوبة في المال. يعني عمر كأن قدر مالك يا خالد اختلط الخاص فيه بالمال العام لحكم منصبك وكذا، إذا لازم نأخذ عليك النص، لأن هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع. هذا ما قال. ولما فعل عمر رضي الله عنه وجه آخر غير هذا، ولكنه لا دليل فيه على العقوبة بالمال كما قال الغزالي. وأما مذهب مالك رحمه الله فإن العقوبة في المال عنده ضربان، أحدهما كما صوره الغزالي فلا مرية في أنه غير صحيح، على أن ابن العطار في وثائقه صغى إلى إجازة ذلك، فقال في إجارة أعوان القاضي: إذا لم يكن بيت مال على أنها على الطالب فإن أدين المطلوب كانت الإجارة عليه. ومال إليه ابن رشد ورده عليه ابن الفخار القرطبي، وقال إن ذلك من باب العقوبة في المال وذلك لا يجوز على حال. الثاني أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه، فالعقوبة فيه عنده ثابتة. فإن قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه أنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر، وذهب ابن القاسم ومطرف وابن المجرشون إلى أن يتصدق بما قل منه دون ما كثر، وذلك ما أحكي النحو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء، ووجه ذلك التأديب للغاش، وهذا التأديب لا نص يشهد له، ولكنه من باب الحكم أو ولكنه من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة، وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصنعة. على أن أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلا شرعيا، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم، وحديث العتق بمثلها أيضا من ذلك، اللي تخبرون في خيبر لما قدم صلى الله عليه وسلم وراه أنهم طبخوا الحمر والقدور تغلي بها، ماذا أمر صلى الله عليه وسلم؟ أن يكفأوا القدور بما فيها. ومن مسائل مالك في المسألة: إذا اشترى مسلم من نصراني خمرا فإنها تكسر على المسلم ويتصدق بالثمن أدبا للنصراني إن كان النصراني لم يقبضه، وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه وكله من العقوبة في المال إلا أن وجهه ما تقدم. طيب، إذن فيها خلاف مسألة العقوبة في المال. المثال السابع، أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها، وانسدت طرق المكاسب الطيبة ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق، فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة ويرتقي إلى قدر الحاجة في الوقت والملبس والمسكن. إذا لو اقتصروا على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال، ولم يزل الناس في مقاسات ذلك إلى أن يهلكوا، وفي ذلك خراب الدين، لكنه لا ينتهي إلى مقدار الترفه والتنعم كما لا يقتصر على مقدار الضرورة. وهذا ملائم لتصرفات الشرع، وإن لم ينص على عينه فإنه قد أجاز أكل الميتة للمضطر والدم ولحم الخنزير وغير ذلك من الخبائث المحرمات. وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة، وإنما اختلفوا إذا لم تتوالى هل يجوز له الشبع أم لا، فقد أجازوا أخذ مال الغير عند الضرورة أيضا، فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك. وقد بسط الغزالي هذه المسألة في الأحياء بسطا شافيا جدا، وذكر أيضا في كتبه الأصولية كالمنقول وشفاء الغليل. يعني لو أن إنسان مثلا الآن أوشك على الجوع ومال الغير موجود، يجوز أن يسطو ويأخذ منه ما ينقذه ولا لا؟ يجوز له في هذه الحالة. طيب المثال الثامن أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد والمستند فيه المصلحة المرسلة، إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن عمر رضي الله عنه، وهو مذهب مالك والشافعي. ووجه المصلحة أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا، فإهداره داء إلى خرم أصل القصاص، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى التشفي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه وليس أصله قتل منفرد، فإنه قاتل تحقيقا والمشترك ليس بقاتل تحقيقا. فإن قيل هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل، قلنا ليس كذلك، بل لم يقتل إلا القاتل وهم الجماعة. انتبه، إذا واحد يقول كيف واحد قتل تروح تقتل الجماعة، قال الشاطبي لم يقتل إلا القاتل، ومن القاتل الشاطبي؟ قال الجماعة. كيف؟ قال وهم الجماعة من حيث الاجتماع، لأنهم كلهم تواطوا إيش على قتله. عند مالك الشافعي فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد، وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء، وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة وقطع الأيدي في النصاب الواحد. وحادثة عمر رضي الله عنه مشهورة في هذا، لما قال عندكم في تعليق رقم أن ابن عمر رضي الله عنه أن غلام قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن مسيب أن عمر قتل 3 نفر من أهل صنعاء بامرأة، ونحوه أنه قتل 7 من أهل صنعاء برجل، وأنه قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعهم. انظر المصنف إلى آخر التعليق. المثال التاسع أن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع، كما أنهم اتفقوا أيضا أو كادوا أن يتفقوا على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي رتبة الاجتهاد، وهذا صحيح على الجملة، هذا الأصل. لكن إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس، خلو الناس فوضى، وافتقروا إلى إمام يقدمون لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم، فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد، لأن بين أمرين، إما أن يترك الناس فوضى وهو عين الفساد والهرج، وإما أن يقدموه فيزول الفساد بتة ولا يبقى إلا فوت الاجتهاد والتقليد كاف بحسبه. يعني يعتبر مسألة أنه يكون مقلد، وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة، بل هو مقطوع به بحيث لا يستقر في صحته وملائمته إلى شاهد. هذا وإن كان ظاهره مخالفا لما نقل من الإجماع، فإن الإجماع في الحقيقة إن من عقد على فرض أن لا يخلو الزمان من مجتهد فصار مثل هذه المسألة مما لم ينص عليه فصح الاعتماد فيه على المصلحة. المثال العاشر أن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل إن رددنا أن مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشريعة وبين متقاصر عنها فيتحين تقديم المجتهد، لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على صاحب اتباع علم غيره بالتقليد، والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها. أما إذا عقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة وأجعلت له الرقاب لأن خرج زمانه عن قرشي مجتهد أجمع عن جميع الشروط، وجب الاستمرار. لأن فيه حفظ أموال الناس ودينهم وأعراضهم، والمصلحة في هذا واضحة. وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع الشرائط الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لإثارة فتنة من اضطراب أمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته. لأن نعلم أن العلم مزية الروعية في الإمامة تحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد، وأن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة. يعني قد يطفئها وما عنده علم، فالمصلحة وإن كان ما عنده علم نرجح أن تطفئة الفتنة أهون من أن يكون إيش ليس عنده علم. وأن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتناثرة، فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد. قال: وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر بسبب عدول الإمام عن النظر إلى التقليد بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه والاستدلال به أو حكموا بأن إمامته غير منعقدة. هذا ما قال، وهو متجه بحسب النظر المصلحي وهو ملائم لتصرفات الشرع وإن لم يعضده نص على التعيين. وما قرره هو أصل مذهب مالك. قيل يحيى بن يحيى: البيعة مكروه؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة الجور؟ قال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: والبيعة خير من الفرقة. قال: ولقد أتى مالكا العمري فقال له: يا أبا عبد الله، بايعني أهل الحرمين وأنت ترى سيرة أبي جعفر فما ترى؟ قال له مالك: أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز رحمه الله يولي رجلا صالحا؟ فقال العمري: لا أدري. قال مالك: لكني أنا أدري، إنما كانت البيعة ليزيد بعده، فخاف عمر إن ولى رجلا صالحا ألا يكون ليزيد به من القيام فتقوم هجمة فيفسد ما لا يصلح، فصدر رأي هذا العمري على رأي مالك. فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة في الترك، وروى البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم أحد منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال ابن العربي: وقد قال ابن الخياط: إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها. وأين يزيد من ابن عمر؟ أحد يقارن يزيد بابن عمر؟ ومع هذا قال: ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى بخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه، فكيف ولا يعلم ذلك؟ قال: وهذا أصل عظيم، فتفهموه والزموه ترشدوا إن شاء الله. هنا انتهت الأمثلة العشرة، وما سيستنبطه منها هو موضوع درسنا القادم إن شاء الله. نلتقي الأسبوع القادم بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إلى هنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.